أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله تعالى على وجهه في النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبينا ما في الحديث من فوائد ومعاني، وبينا كذلك من هو الإمام العادل، وبينا أعمال العباد ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وما بينهم وبين الناس. ثم بينا مع كل شريحة من الشرائح السبع ما ينبغي تبيينه وتوضيحه. وكنا قد تكلمنا في آخر اللقاء بأننا سنجري امتحانا، فغضب الناس، فقلنا امتحان شفهي فغاب الناس. ولكن بما أن الغضب رأيناه في وجوه الناس والغياب رأيناه محققا هذا اليوم أو هذه الليلة، سنكف عن الامتحان. ولكن كان بودي أن نمتحن تهيئة لامتحان الآخرة. من الذي لم يمتحن في دنياه؟ كلنا في امتحان. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان بودي أن أرى أيكم أحسن فهما، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لذلك نقرأ اليوم من أحاديث نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. روى البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أول شيء في الرواية العشاء. ما هو العشاء؟ العشاء هو الأكلة التي بعد الغداء، والغداء هي الأكلة التي بعد الإفطار. إذن فأكلات المرء في يومه: أكلة تسمى الإفطار وهي في صبيحة يومه، وأكلة الغداء وهي في الظهيرة، وأكلة العشاء وهي في المساء أي بالليل، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي ببزوغ الفجر. إذن فالصلاة التي تترك أو تحين عند العشاء أي صلاة هي؟ المغرب أو المغرب؟ المغرب أو العشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة قد يوافق الأمر أن يأتي أحدنا من عمل ويأتي وليس عنده إحساس بالجوع فيأتي ويسمع النداء إن جلس في بيته ولم يأتي المسجد هذا له حكم، وإن أتى المسجد ولم يجلس في بيته هذا له حكم. أولا، ما هو الهدف من الجلوس على العشاء وتأخير الصلاة؟ الهدف ألا يخرج عن خشوع الصلاة بألم الجوع، لأن الجائع لا يقر له قرار، وتجده دائم التفكير فيما يسد رمقه، فإن وقف في الصلاة وهو جائع لا يصيب من الخشوع ما يصيبه وهو شبعان. فالقادم من أرضه أو من عمله وهو شبعان ولا أثر للجوع عليه، إن سمع النداء وجب عليه أن يلبي، فإن جلس تعلما بالعشاء فقد أخطأ، لذلك العلماء الكرام لما قرأوا هذه الرواية فهموها بأن هذا الأمر في فطر المرء وفي صيامه، إن أجهده الجوع وحضر العشاء عليه أن يقدم العشاء حتى لا يشغل بجوعه عن الخشوع. والصائم يبدأ بفطره كذلك حتى لا يشغل بجوعه عن الخشوع. ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما كما في صحيح البخاري كذلك كان من هديه ومن حسن فهمه إذا جلس على العشاء للأكل وسمع الإقامة لا يتعجل، إنما يجلس على الطعام حتى يأخذ حاجته، لماذا؟ حفاظا منه على خشوعه في الصلاة. وفي رواية أنه كان يأكل ويسمع قراءة الإمام. البعض يقول لك يا عم نصلي الأول، نصلي أولا وبعديها العشاء عليه بدري وهو وبه أثر الجوع. لا، هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تنطع، وفي مسلم هلك المتنطعون. اجلس أولا على الأكل وكل، وإذا ما أكلت كل أكلتك المعهودة التي هي دون حد الشبع، لماذا؟ لأن الشبع منهي عنه، كما في حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من أبي جحيفة أمرا لم يرضه. هذا الأمر أبو جحيفة رضي الله عنه وارضاه كان يوما قد أكل خبز بر بقمح، خبز بر، خبز غلة يعني، خبز بر بدهن، أكل خبز بر بدهن واحد بعت له دهن هدية وجلس يأكل عيش طارد الدهن، فأكل وشبع. ولما جالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجشأ، والجشاء صوت يخرج من المعدة عن طريق الفم إثر الشبع، نسميها الترع. فلما تجشأ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أقصر جشاءك أبا جحيفة. قف، أقصر جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لذلك المؤمن نصابه في الفطر أو في الإفطار والغداء والعشاء نصابه معلوم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن مقدار الأكل عند المؤمن ثلث وثلث وثلث، ثلث طعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. فحد المؤمن في أكله حد دون الشبع أو دون الشبع. إذن لو جئت من عملك وبك أثر الجوع وعد العشاء فاجلس على العشاء ولو أقيمت الصلاة، لا تقول أنا محافظ على أول تكبيرة، لا، ما منعك من أول تكبيرة إلا عذر، وهذا عذر شرعي. التأخير للأكل عذر شرعي. والناظر في الرواية يرى حرص الإسلام على صحة المرء. تأمل، الدين من عظمته يريدك أن تكون صحيحا، يدعوك لحفظ بدنك، يدعوك لحفظ بدنك. الأكل يفيد البدن أم لا؟ يفيد البدن. وتأمل، يقدم إفادة البدن على اللحاق بأول الصلاة، لأن عدم الأكل إجهاد للبدن. والمسلم الصحيح العفي يصيب من الطاعة ما لا يصيبها المسلم السقيم. لذلك في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مع أن الضعيف على خير، لكن القوي يصيب من الخير أكثر. ففي الحديث الإسلام يدعو إلى صحة الأبدان، لأن الأمور الدنيوية مبنية كذلك على صحة الأبدان. إذن لا تفهم منها فقط أن تقدم العشاء، لا، هناك أمور أخرى، أمور أخرى. من هذه الأمور ما يعيق عافيتك، ما يعيق العافية. وهناك مسائل ينبغي أن تقرأها في الفقه الطبي، في الفقه الطبي ترى أن الإسلام دين ودنيا. الإسلام كما جاء لتغذية الأرواح جاء لتعمير الأبدان وتقويتها، وإلا فالروح القوية في الجسم الهزيل نعم فيها خير، لكن لا تخدم في الدين خدمة الجسم الصحيح. إذن في الرواية حرص الإسلام على صحة الأبدان، وفي الرواية من التنطع إذا ترك العشاء إذا ما كان المرء جائعا واللحاق بالصلاة. وفي الرواية أن من لم يحس بالجوع فليقدم الصلاة فليقدم الصلاة. وفي الرواية كذلك أن الصائم يقدم الفطرة على الصلاة، والفطر للصائم يدرك بمزقة لبن أو بأكل تمر أو بشربة ماء. صائم طوال النهار، من حسن فهم أمر الصيام أن الصائم الذي هو في أرضه وفي عمله يجاهد طوال النهار، يجاهد كل الشهوات والرغبات والنزوات. أولا يجاهد شهوة الطعام والشراب، الجوف فارغ، ومن الصحة كذلك للصائم إذا بدأ الفطر أن يتجنب الماء البارد. من الصحة، من لوازم العافية أن تتجنب الماء البارد عند الفطر، لأن المعدة خالية وعندما تخلو من الطعام ترتفع درجة حرارة داخلها، فإذا ما أدخلت باردا على حرارة ترهق معدتك. لذلك عند فطرك لا تحرص على البارد، اشرب اللبن طبيعي دون أن تجعله في الثلاجة حتى لا ترهق معدتك وتصاب بالالتهابات، لا تعطيها الأشياء التي اعتدنا تناولها عند الفطر، المثلجات والعصائر لا، اجعلها فاترة، اجعلها من مياه طبيعية، لأن دخول البارد في المعدة الفارغة ألم لها وعطب لها، هذا من الصحة البدنية. إذن فالصائم يعجل بالفطر، يدرك الفطر بتمرة، يدرك الفطر بمزقة لبن، يدرك الفطر بشربة ماء، يدرك الفطر بطبق شوربة، ثم يأتي إلى صلاة المغرب. تكون المعدة قد أخذت استعدادها في هضم ما دخلها، وبعد صلاة المغرب يذهب ليتناول باقي فطره أو يتناول عشاء. بعد ذلك الرواية الأخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه دعوة لمن يتولى إمامة الصلاة أن يخفف. ولعلنا ونحن نقرأ كتاب عمدة الأحكام تعرضنا لهذا الحديث وبينا ما ينبغي للإمام. قلنا إن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه كان الشباب من الصحابة عندهم غيرة على دين الله، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ويحسون بالدين، فمن غيرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله كانوا إذا صلوا يطيلون الصلاة ما كانوا يطيلون من قبيل الإطالة ولا من قبيل الإعجاب بحسن صوته، لا، لما يطيل عساه أن يصيب الخشوع، وعساه إن أصاب الخشوع أن يدعو بدعوة فيستجيب الله له. وكانوا يبكون في صلواتهم، وبكاؤهم في الصلاة دليل على رقة قلوبهم، دليل على إيه؟ رقة قلوبهم. ومن هؤلاء الشباب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الشاب الفتى الجميل كان إذا وقف في الصلاة أطال الصلاة، وكان من خلفه يحبون منه الإطالة، يحبون منه الإطالة، وكان يصلي الفرض مرتين، يصلي الفرض في أوله مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يستأذنه فيذهب ليصلي بأهله، يعني يصلي بأهل قبيلته، فكان يأذن الحبيب صلى الله عليه وسلم له فيذهب ويصلي إيه بقومه. ومرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وذهب ليصلي في رحله، وقرأ في الفجر وأطال، وأصحابه من خلفه في استمتاع وفي خشوع، فأتى رجل ليصلي فصلى فأطال معاذ، فلما أطال معاذ استثقل الرجل صلاة معاذ، استثقلها، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، يعني المجموع العام راضي لكن واحد مش موافق، مش موافق على الإطالة. قال: يا رسول الله، ذهبت لأصلي الفجر فصليت خلف معاذ فقرأ وأطال، قرأ وأطال، وأنا عندي عمل، عندي عمل. فبين صلوات الله وسلامه عليه وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. الشافي واحد، والمجموع العام مع الإمام، شكوى من واحد، الشكوى من واحد فقط، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. أنا يفيدني هذا الواحد، يفيدني. يعني لذلك قلنا في تخفيف الإمام، ينبغي أن يخفف الإمام مع تمام الأركان. أما التخفيف اللي هو المعمود اللي هو يعني هات وخذ بسرعة، لا، هذا يبطل الصلاة. أريدك أن توسع مداركك. تخفيف، نعم مطلوب التخفيف، لكن التخفيف مشروط بتمام الأركان. إذن فكيف يكون تخفيف مع تمام الأركان؟ افهم، الصلاة فيها أركان لا تصح إلا بها، وفيها سنن تصح بغيرها، تصح بغيرها. الأركان: أولا النية ركن، تكبيرة الإحرام ركن، دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح فيه صيغ، فيه صيغة قصيرة وفيه صيغة طويلة. في التخفيف اقرأ الصيغة القصيرة. هنا خففنا، نعم خففنا في ماذا؟ في السنة. الفاتحة ركن، قراءة السورة من بعدها سنة. إذن التخفيف يكون في الفاتحة أقرأ منها أربع آيات، أم يكون التخفيف في قراءة السورة؟ في السورة، يبقى التخفيف في السنة، في السورة، بدل من قراءة سورة البقرة أقرأ منها جزء. طيب، واحد، بدل من قراءة جزء أقرأ ربع، بدل من قراءة ربع أقرأ نصف ربع، بدل النصف أقرأ أربع أو خمس آيات. أنا بهذا أصبت السنة، ومع هذا أتممت صلاتي، خففت وأتممت. إذن التخفيف يكون فيما يلحق الأركان من سنن. إذن التخفيف يكون تقصير في سنن الصلاة مع تمام أركانها. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تحفظون لما رأى رجلا يصلي وبعدما أنهى صلاته أتاه وقال السلام عليك يا رسول الله، فرد السلام وقال إذا ارجع فصلي فقال فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما أتم أركانه، ما أتم أركانه. لما دخل في الفاتحة آمين، يبقى ما تبين ما قرأ، هو نفسه ما تبين. ولما نزل للركوع لم ينحني ظهره، ولما قام من الركوع لم يعتدل صلبه كده على طول بالصاير سمك. هذا ما صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تفهم من هذا أنه أراد منه صلى الله عليه وسلم أن يتم أركان الصلاة، فصلاة مهضومة أركانها باطلة، لكن صلاة خففت في سننها وأتممت أركانها صحيح. لذلك أنس رضي الله عنه وارضاه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف. يا سلام، تأمل، يسمع بكاء الصبي، يسمعه فين الصبي يبكي؟ فين؟ في المسجد، وممكن يكون بيبكي في بيت جنب المسجد، يعني ليس الأمر صعبا. ممكن تبقى أم الولد الصغير عاهدت به إلى الصغيرة وأتت المسجد بجوار البيت تصلي، فسمع الصراخ من برا المسجد مثلا، خفف في الصلاة. لماذا؟ رحمة الصغير ورحمة بالأم، رحمة بالصغير ورحمة بالأم. افتتان الأم في الصلاة معناها ايه؟ شغلها بصغيرها. لما الصغير يصيح تفقد الأم صوابها في الصلاة، لتبقى بالنارين. الإمام حيطول والولد بعيط، هي عايزة تطبطب على الولد وتهدهد عليه وتريد أن تظل في الصلاة. والله قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن بهذا تخرج عن جو الصلاة، تفتن بصغيرها. طيب واحدة تقول لي والله أنا قلبي جامد يعيط وطب. طب هو هيعيط وطب وانت قلبك حديد، لكن بكاؤه شغل غيرك من النساء وشغل غيرك من الرجال. لذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يخفف رحمة بالصغار، وحتى لا تفتن الأمهات. فينبغي لمن أما الناس في الصلاة أن يلحظ حال من خلفه وأن يقتدي بضعيفهم. أضعف الناس في الصف من هو؟ هل هو المريض؟ ها سؤال، هل هو المريض؟ قد يكون المريض، انتبه. يعني البعض يقول لك يا عمي مريض ما يقعد، ما يقعد. ولماذا تجبره على انتقاص أجره؟ هو يبغي الثواب الكبير. يعني البعض يقول له يا عم الشيخ ما كفاية بدل ما تقرأ ربع اقرأ خمس آيات، يقول لك يا عمي مش الشرع قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا؟ يقعد. لا، هذه شدة، هذه شدة على الناس. إنما التيسير أن تحمله على أن يصلي واقفا، ما دام يستطيع الوقوف أتم الأركان وقصر في السنة حتى يحظى هو الآخر بثواب كبير، بثواب كبير. إذن تعال معي، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى حال الصغار ويرعى حال الأمهات، وينبغي للإمام أن ينظر في من خلفه ويجعل ضعيف الناس قدوته، يعني يقصر في الصلاة بما يليق بحاله، والضعيف اللي في الصف ليس المريض فحسب، لا، هناك إنسان عنده يركب القطر الساعة 7:30 وما فيش قطر تاني، مش هقول له والله يا عم عندك العربيات كتير، مش معايا تركب العربية، هو مرتب حاله على القطر، ليس معه ما ينفق به على سيارة، ولماذا تحوجه ان يدفع له غيره، يزله ليه؟ ما الصلاة شرع للجميع، شرع للجميع، خلاص يبقى من الحكمة ان يبقى مسجد السكة الحديد اللي في الجماعة دي، بدل ما ننتظر ربع ساعة كفاية 5 دقائق، ليه؟ حرصا على وصول الناس، ما هو اسلام، اسمه اسلام، اسمه اسلام، دين الأمة كلها مش دينك انت فقط، يبقى لا تتحكم في من خلفك، انما اقتدر الضعيف، وقد يكون الضعيف صاحب حاجة عنده مشوار ومرتب حاله على ان يشهد الصلاة في جماعة ثم يخرج من بعدها للمشوار، لا، دائما وابدا الامام مسؤوليته الامامة، ومن الامامة مراعاة حال المأموم، لان المأموم مسؤولية الامام، فان عطلتني عن مصلحة فانت مشارك معي في وزرها، مشارك معي في وزرها ان لم تصب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا حديث انس بان معناه واتضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في السنن اللاحقة باركان الصلاة، وكان يتم الاركان، فصلاة بهذه هي اخف واتم. اما حال من يخفف في الاركان ويطيل في السنن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يقرأ ربع وعند الركوع يعني لا يستطيع من خلفه أن يأتي بتسبيحة واحدة متعفرة، لا، هذا صلى وما صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث الثالث وعساه أن يكون الأخير في الدرس، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعدون، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. انتبه، حجرة ستقرأ في الصحيح حجدة بنقطة فوق الراء، يعني عمل حويجة من حصير، الحصير معروف السمار، ما يصنع من السمار او من الايه او من الخوص او من البوص، عارفين الحصيرة. طيب هو كان في رمضان بعد العشاء عمل كده نفس الحجرة وكان يصلي فيه، فالصحابة فعلوا مثل يصلح، وبدأوا يصلوا بصلاته. فلما رآهم اجتمعوا من ورائه قعد. ما معنى قعد؟ القعود في الرواية فلما علم بهم جعل يقعد. القعود مش معناها انه ألصق مقعدته في الأرض، لا، القعود في الرواية معناها انه قعد عن الصلاة، يعني أصبح لا يصلي، أصبح لا يصلي التراويح، تركها. فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. انتبه معي، الحديث في صلاة النافلة، في صلاة النافلة في آخر الحديث: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. إذن أول فائدة في الحديث أن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، ولو كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة في كده إيه؟ الحكمة في هذا إن الصلاة في البيت لا يكون فيها رياء، لا يصاحبها رياء. تريد أن تطيل، أطل ما شئت، كف في بيتك وامسك بالمصحف واقرأ نصف القرآن في ركعة والنصف الآخر في ركعة، ما يمنعك، لا يطلبك أحد بكلام. إذا صلاة في البيوت لا رياء فيها، لكن لو قمت في المسجد وصليت صحيح الصلاة، لكن نخاف أن يداخلها رياء، لما تطول عن عادتك نخاف أن يصاحبها رياء. لذلك من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة في المسجد مثلا بعد المغرب، قد يكون هناك واعظ جاء مكلف أن يلقي درس، أو بعد العصر أو بعد الظهر، يقوم بعد ما يسلم يبدأ للناس ويتكلم بحديث أو بوصية أو بنصيحة، يقوم البعض كده يقوم الله أكبر ويصلي. لا، هذا خطأ، هذا أولى به أن يجلس حتى لا يعكر على جيرانه. وعساه إن صلى وصوت الميكروفون في أذنه لا يخشى، لذلك هذا يلزمه الجلوس، يجلس يسمع الدرس أو يستأذن ليصلي في بيته. فالمسجد عقب الصلوات محل لدروس العلم للتوجيه، وإلا فمتى يوجه الإمام مأموميه؟ أنا لما بعد الصلاة أقول الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير محمد، أيها الشباب أو أيها الناس، حدث كذا والصحيح كذا، وتبدأ أنت تقوم تتركع، من الذي يسمع؟ أنا أوجه مين؟ لذلك من الأخطاء الشائعة في مساجد المسلمين عقب الصلوات التنفل في المساجد أثناء دروس العلم، هذا خطأ. فالصلاة هذه التي يصليها لو صلاها في بيته لحاز أجرا أكبر، لحاز أجرا أكبر. وعند أبي داود من حديث زيد بن ثابت كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي. رواه أبو داود. طب الصلاة في المسجد النبوي كام؟ ها، بكم صلاة؟ بألف صلاة. لما تبقى الصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، وهو يترك المسجد النبوي ويصلي السنة في بيته، ويبقى بيته أفضل من مسجد النبي في النافلة، يبقى في بيته بكام؟ ها؟ بزيادة على الألف، بزيادة على الألف. فلماذا نهمل هذا الأمر؟ ثانيا، الصلاة في البيت النافلة في البيت أولى بها البيت من المسجد، لأنها تنور البيت. بيوتنا مظلمة ليه؟ فيها شجار ليه؟ فيها حلف بالطلاق ليه؟ فيها حلف بالحرام ليه؟ لأنها مظلمة قاتمة لا مجال فيها للرحمة. البيوت مهجورة كالقبور، البيوت مهجورة كالقبور، لا يصلي فيها أصحابه. لا، اجعل نافلتك في بيتك، فالبيت أولى بالنافلة والمسجد أولى بالمكتوبة. لكن تعال معي، هناك نوافل لا تصلى في البيوت، إنما مكانها الجوامع والمساجد، مكانها المساجد والجوامع، مثل ما يصلى جماعة غالبا مثل العيدين. مكانها المصلى، مكانها ايه؟ المصلى. التراويح في عهد عمر لما جمع الناس عليها على إمام، مكانها المساجد. الكسوف والاستسقاء تصلى في المساجد، مش ينفع صلاها في بيت. كذلك هناك نوافل مكانها المساجد، تحية المسجد أصلاها في بيتي ولا في الجامع؟ في الجامع. ركعة الطواف أصليهم فين؟ في الجامع ولا في بيتي؟ في الجامع. ركعة الإحرام وهكذا. إذا افهم الأمور جيدا. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي صلاة النوافل اللاحقة والسابقة للصلوات مكانها البيوت، مكانها البيوت، لأن الصلاة في البيت تنوره، والصلاة في البيت بعيدة عن الرياء والظهور، والصلاة في البيت تعليم للصغير وتعويض له على الصلاة. بعد ذلك عندنا بقي في الرواية شيء واحد. الشيء الواحد، لماذا قعد النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التراويح ونهى الناس عن متابعته؟ خشي أن تفرض عليه، خشي إيه؟ أن تفرض عليه. بعد ذلك عندنا راوي الحديث زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من بني النجار، هو من الأنصار من الخزرج. أبوه قتل في يوم بعاث، والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: يوم بعاث جمع الله به للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى جمع الله به صلى الله عليه وسلم؟ معناها أن يوم بعاث هذا كان بين مين؟ بين مين؟ الأوس والخزرج. فالأوس والخزرج كانوا على خلاف، فبعاث كان تمهيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما جاء جمع الله به بين الأوس والخزرج فالتفوا من حواليه وناصروه. يبقى عائشة تقول جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيوم بعاث. يوم بعاث قتل فيه ثابت ابن الضحاك النجاري أبو زيد. وزيد عندما مات أبوه كان صغير السن، كان صغير السن، يعني قالوا إنه كان ابن 5 سنين. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد ابن 10 أو 11. وزيد في صغره أسلم، وأسلم وحفظ قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 سورة من القرآن المكي. من اللي كان بعلمهم؟ ها؟ مصعب ابن عمير. شاب يعني ايه؟ مش بخافوه اصلا، خاف فمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه اشتغل في المدينة حتى تهيأ من فيها لنصرة دين الله تبارك وتعالى. فزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في صغر سنه حفظ 17 سورة من القرآن المكي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه أهل زيد بزيد وقالوا يا رسول الله إن هذا يحفظ مما أنزل عليه 17 سورة ومدحوا ذكاءه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بزيد فلما أعجب به سأله يا زيد تحسن لغة اليهود؟ قال لا يا رسول الله ولكن أتعلمها. قال فتعلمها فإني لا آمنهم على كتاب. وذهب زيد في السن الصغيرة ليتعلم اللغة السريانية. قال فحذقتها في نصف شهر. شوف معايا الحذق اللي هو ايه المهار، يعني اصبح يترجم فوري مش عايز يقعد بقلم. فحذقتها في نصف شهر. تعلم اللغة السريانية في 15 يوم. ومن ثم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له. هذا شرف ما بعده شرف. 12 سنة ويعتمد كاتب ويبقى معاه لغة غير العربية، معاه لغة غير العربية. اتخذه كاتبا إذا أراد أن يكتب لليهود اكتب يا زيد، إن جاءت رسالة بالسريانية اقرأ يا زيد، اقرأ يا زيد. زيد صغير ومع الصغر كانت همته في السماء، كان كل غزوة يروح مع ناصر يقول نبي رجع صغير صغير حتى أجازه يوم الخندق. يبقى يوم الخندق كان عنده كم سنة؟ كان عنده 15 سنة. وعندما تقرأ في قصة حفر الخندق سترى أن زيدا كان وظيفته في الحفر يشيل التراب في حجره، كان يحمل التراب في حجره، يعني معناها صغير، معناها أنه كان صغير السن. وزيد هذا الفتى الشغوف بدينه حظي بصحبة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وثقته، كاتب من كتابه، كاتب من كتابه، إذن حل الثقة. وفي خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه كان زيد كذلك مقدما عند الصديق، دعاه وقال إنا نأتمنك ولا نشك في أمانتك ولا نشك في أمانتك، وأمره بجمع القرآن. تأمل زيد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أتم القرآن أتقنه وحضر العرضتين في آخر سنة، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يفتي يفتي. يبقى الخندق سنة 4 أو 5 عنده 15، نصل توفي سنة 11 يبقى كان عنده 21 سنة، وهو دون 20 كان بيفتي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيفتي. ولذلك في الحديث وأفرادهم زيد، وكان يعني حسان بيعبد عن ايه في مدحه، فمن القوافي بعد حسان ايه وابنيه ومن الفرائض ايه بعد زيد الى اخر رواية. فزيد في الفرائض اعلى من الامة بالفرائض، والفرائض هو الميراث. اذا فهو في عصر الاسلام خد ناشين عدة. فالصديق قدمه وامره بجمع القرآن، فلما امره بهذا قال له زيد هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض بيغفل امر زيد يقول لك لا ده ابو بكر كلف زيد وعمر هو الذي راجع الصديق. لا، المراجعه لما امر الصديق زيدا راجع الصديق وقال هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فما زلت بالصديق وزال بي حتى اطمأن قلبي وهديت الى ما هدي اليه ابو بكر وعمر. وخرج زيد يجمع القرآن. وزيد كذلك هو الذي عاهد اليه عثمان مرة اخرى في الجمع، عاهد لزيد وعاهد لسعيد بن زيد، زيد بن ثابت وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد انصاري وسعيد مهاجري. انتبه معاي، لما تقرأ ترى انهما في جمعهما لم يختلفا مطلقا في القرآن الا في حرف واحد، اختلفوا في حرف واحد في كلمة التابوت سورة البقرة. قال سعيد بن زيد التابوت وقال زيد بن ثابت التابوه بالهاء. فقال عثمان اكتبوها على ما قال سعيد، فالقرآن نزل بلغة قريش، نزل بلغة ايه؟ قريش. اذا هذا كله في ميزان وفي صحيفة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان عمر رضوان الله عليه يقدم كذلك زيد بن ثابت. ما خرج عمر يوما الى فتح من الفتوح او الى عمل من الاعمال خارج المدينة الا وامر على المدينة زيد بن ثابت، هو الامير باستمرار. حتى لما كثر فقهاء الامة عاهد بهم الى البلاد بعثرهم في البلاد لينتفع الخلق بهم، وابقى في المدينة زيد بن ثابت يفتي لاهل المدينة. وتوفي زيد بن ثابت رحمة الله تعالى عليه سنة 45 عن 56 سنة. هذا زيد الراوي الذي روى الحديث الذي ذكرناه آخرا. بعد ذلك عندنا أسئلة، يعني كفى كفاية.